إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بطولة مديحة حمدي، طارق دسوقي، خالد الذهبي، أمان البحطيطي، يوسف إسماعيل، خالد عبد السلام، ومحمود زكي. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. تأليف وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج محمود محجوب. بعد فتح بيت المقدس كان الفخر بن عساكر يقيم بالقدس أشهرا وبدمشق أشهرا. وفي تلك الفترة كان الأب ما زال يشقى مصطحبا ابنه معه في الأسواق. وما بين استسلام الابن لهذا الشقاء ورضا الأب وقناعته راجيا من الله أن يستمر الوضع على هذا الحال، إلا أن الأمر لم يستمر على هذا الحال طويلا، فقد توفي الأب ووجد الابن عبد العزيز يتيما لا يجد من يطعمه أو يؤويه. بعد وفاة الأب لم يجد الصبي في نفسه القوة على القيام بالأعمال الشاقة التي كان يؤديها أبوه، ولم يجد مكانا يأوي إليه، حتى توسط له شيخ فاضل للعمل في الجامع الأموي، فألحق الصبي يساعد الكبار في أعمال النظافة وفي حراسة نعال المصلين وأهل الحلقات التي يتركونها عند أحد أبواب الجامع. اسمع. اسمع، ستنظف الحمامات وتكنس هذا الركن من المسجد، ها؟ وعند كل صلاة تنظف نعال المصلين، أفهمت؟ فهمت. وفي آخر اليوم تذهب إلى بيتك وتعود إلى هنا قبل صلاة الفجر. لكنني لا بيت لي. ماذا؟ لا بيت لك؟ كيف ذلك يا فتى؟ أليس لكم بيت تأوون إليه؟ كان أبي يستأجر غرفة واحدة، ومات أبي وقبله أمي، وليس لي أهل سواه. لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالطبع لا تستطيع تدبير أجرتها يا بني. نعم. لا بأس يا بني، اسمع، يمكنك أن تنام الليل في زاوية بأحد دهاليز الجامع. مهما يكن من حال الفتى لا يجوز أن يبيت في المسجد، فهذا المسجد الجامع يأتيه السلطان وكبار رجال الدولة، وغير مسموح لأحد بالنوم فيه ولو لليلة واحدة. أي أي انصرف. أمرك يا سيدي. انتظر يا بني، انتظر، لن ينصرف الفتى ليلقى مصيره في الطرقات والأزقة. ابقى يا فتى، سأستأذن لك حراس المسجد أن تبيت في المسجد وتساعدنا في نظافته. وأين يبيت إن شاء الله دون أن يطرده أحد؟ يبيت في زاوية الكلاسة عند الحائط الشمالي للجامع تحت مئذنة العروس، فقليلا ما يطرق أحد تلك الزاوية. لقد كان الأمر صعبا عليك في مثل هذا السن يا شيخنا. كنت أرى أقراني في مثل سني ومن هم أكبر وأصغر يلتفون حول شيوخهم يتلقون عنهم العلم، وكنت أحب أن أكون مثلهم أحفظ القرآن والحديث وأن أجلس إلى شيخ أتلقى عليه دروس الفقه. لذلك كنت أقترب من حلقات الدرس، أمسح النعال وأسترق السمع لما يقال في تلك الحلقات، لكن كثيرا من الشيوخ كانوا ينهرونني ويأمرون خدم المسجد بإبعادي. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهل ابتعدت عن حلقات العلم بسبب ذلك؟ ذات مساء شاهدني أحد شيوخ الفخر بن عساكر وهو صاحب حلقة علم، وأنا مرتكن إلى حائط بالمسجد وأبكي، فاقترب مني وسألني: ما يبكيك يا بني؟ أردت طلب العلم فنهرني الشيوخ، وجلست اليوم إلى الحلقة فطردني هذا الشيخ وقال لي اذهب لحراسة النعال. أنت صغير يا فتى، كيف أدخلوك لحلقات العلم في الجامع الكبير؟ كان عليك أن تتدرج في العلم حتى تصل لدروس الجامع الكبير يا بني. لم أدخل الجامع للعلم يا سيدي، أنا أخدم في الجامع، وكنت أحب أن أسمع كلام الشيخ لأتعلم منه فنهرني. تعمل هنا؟ وأين أبوك يا فتى؟ مات أبي وليس لي من يعولني. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل لي من أنت يا بني؟ اسمي عبد العزيز بن عبد السلام، وأبي كان يعمل في السوق ويعمل بعض الوقت عند السيد حسين. حسين صاحب محل السلاح. من الغد إن شاء الله تبدأ رحلة العلم. نعم نعم يا سيدي. أنت ابن الرجل الطيب عبد السلام، وهل تعرف أبي يا سيدي؟ نعم يا بني، لقد كان أبوك رحمه الله رجلا صالحا، عرفته عند حسين صاحب متجر بيع السلاح في السوق الكبير. لقد رجوت السيد حسين أن يتركني أعمل في دكانه لكنه رفض. لأنك ما زلت صغيرا يا فتى. ومن أين يعيش الصغير يا شيخ؟ لا تقلق يا بني لا تقلق، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ما عليك سوى أن تتوكل على الله وتلتزم بطلب العلم وكفى. اصطحبه الشيخ إلى مكتب ملحق بالمسجد وأوصى بأن يتعلم القراءة والكتابة والخط وأن يحفظ القرآن، وتعهد الشيخ بنفقة الصبي، وأقبل العز على المكتب في شغف عظيم وحفظ القرآن وأتقن القراءة والكتابة والخط الحسن، وعوض ما فاته من سنوات الدرس، وكان كلما لقي شيخه على باب الجامع سأله الشيخ عن حاله فيسمعه الصبي ما حفظ من القرآن ويطلعه على ما يكتب في اللوح من الآيات الكريمة. وهذا يسر للصبي أن يتفرغ للعلم. كنتم مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله